آل مصر دي أمي، آل مصر دي أمي، والحرة دي أمي، آل بنتها حرة، وأنا الحرة في دمي. آل مصر دي أمي، آل مصر دي أمي، حريتي فين وأنا بنت الزهور؟ آل مصر دي أمي، فستاني كان أبيض من غير عريس، والزفة غربان، فستاني كان أبيض من غير عريس، والزفة غربان. أهل مصر دي أمي، فستاني كان أبيض، وكتب الكتاب محضر، والحبر من دمي. آل مصر دي أمي، فستاني كان أبيض، وكتب الكتاب محضر، والحبر من دمي. آل مصر دي أمي، فستاني كان أبيض من غير عريس، وبيتي قضباني. آل مصر دي أمي، آل مصر دي أمي، فستاني كان أبيض، وعالقسيمة مضيت، والقاضي مأذوني. آل مصر دي فستاني كان أبيض، وعالقسيمة مضيت، والقاضي مأذوني. آل مصر دي أمي، عروسة ليلة زفافي، وزفيني السجان. لو كان ده يوم الفرح، لو كان ده يوم الفرح، أهديك من دمي، أهديك من دمي. آل مصر دي أمي، أنا الحرة في قضبانك، ونيلك شراييني، أنا في الميدان يامه، أنا يما سال دمي، أنا يما سال دمي. آل مصر دي أمي، حراسي خانوني، والباشا كان، والباشا كان سجاني، وحرموني من أمي، حرموني من أمي. ده أنا عطري فواح، ومدن ربع نواح، والأهدى كان دمي. آل مصر دي أمي، آل مصر دي أمي، ضربوني خواني، قتلوني خوانك، ورب الورى شايف، وهمك ده كان همي، همك ده كان همي. آل مصر دي أمي، آل مصر دي أمي، شوارعك بدم ارتوت، شوارعك بدم ارتوت وفداك يا أم وفداك يا أمي وعلى مر الزمان هتفضلي أمي هتفضلي أمي هتفضلي أمي